من ضمن الحاجات اللي اتجرفت واتشالت من الوسط الكنيسة ولازم ترجع تاني، التعليم الكتابي، الحق الكتابي. زي ما قلت لسه من شوية، الرب قعد 40 يوم قبل ما يسيبهم يعمل معهم حاجة واحدة، يفتح ذهنهم ليفهموا الايه. مهم قوي ان الرب لما يجي يتحرك في حياتنا يتحرك على اساس تعليمي سليم. ناس كتير قوي ونغمة النهضة وعاوزين نهضة والرب يجي بنهضة، لو سألته ايه النهضة بحسب فكرك، يعني متخيل لو الرب جه هيعمل ايه، يعني يقولك مش عارف بس انا عاوز نهضة، يعني ايه النهضة؟ انا لازم يبقى عندي ايه اساس كتاب، لان ساعات ابليس بياخد مننا الرغبه دي ويبعت لنا اي حاجه فنفتكرها ايه نهضه. والنت والدش والمجتمعات الغربيه بعت لنا حاجات على ان هي دي النهضه. مش عاوز نهضه، نعمل لك نهضه. وتلاقي اساليب في الموسيقى والهيفي ميتال والحاجات اللي بيسموها ديت والايقاعات والدوشه وبتاع، وتلاقي الناس بترقص وبتاع يقول لك نهضه. مش عاوز نهضه، نهضه. هي ايه النهضه؟ الطيارات دي مستغلة ان محدش فاهم الكتاب بيقول ايه، ايه فكر الله عن الشخص المؤمن، ايه الحياة المسيحية الصح. النهضة ان ربي رجعنا نعيش الكتاب مرة تاني، يعيش الحق الكتابي مرة تاني. فين المؤمن اللي فاهم كلمة الله بتقول ايه، اللي عارف كلمة الله بتقول ايه؟ محدش فاهم حاجة، بالذات الاجيال الجديدة طالعة مفيش حد بقى يميل الى دراسة الكلمة أو معرفة الكلمة. العصور الوسطى جت والكنيسة طلعت قرارات إن الكتاب المقدس يؤخذ من بيوت المؤمنين. محدش يقرأ الكتاب المقدس، ليه؟ الكتاب المقدس ده يعني مش لأي حد، ده فئة معينة من الناس تقراه وتشرحه لك، لكن أنت متاخدوش تقراه، متاخدوش تقراه. شفت إبليس كان عاوز ياخد من وسط الكنيسة إيه؟ كلمة الله. ولما حصل في زمن في عصر من العصور ان جه حد وابتدى يقرا الكتاب، كانت بدايه نهضه جديده. ده لازم يحصل في بلادنا، لازم نرجع للكلمه، لازم نرجع نفهم كلمه الله بتقول ايه، لازم نربي النشء على انه يدرس الكلمه ويعرف كلمه الله بتقول، عشان يبقى عارف اما يجي له طيار يقول له اهو ده النهضه، يبقى عارف الكلام ده حسب كلمه الله ولا مش حسب كلمه الله. للاسف في اتجاهات كتيره قوي وطيارات كتيره قوي مش عاوزين نتكلم عنها، لان احنا زي ملتزمين بان احنا ما نتكلمش ضد حاجه، لكن طيارات كتيره خالص الناس فاكره ان هي دي النهضه، بس مش دي النهضه، دي مش حسب كلمه الله. مش هكتفي بكده عشان يعني ما نقولش حاجات كتيره والوقت يفلت مننا، بس على الاقل في حاجتين اتجرفوا من تربه الكنيسه، من ارضيه الكنيسه، لازم يرجعوا تاني. معرفه بكلمه الله، ومحبه تربطنا كلنا معا، تربط الكنيسة كلها مع بعض. لو ده ما حصلش وقعدنا نصلي يا رب تعالى يا رب تعالى، ما هو عشان اجي زي ما انت كنت عاوزني، زي ما جيت كده في يوم 50 بنهضة عظيمة، لازم توفر لي نفس الايه الظروف. يوم 50 كان فيه نفس واحدة وكان فيه ذهن مفتوح لفهم الكتاب، فنفع الروح القدس يجي يتحرك في وسط الكنيسة. اي تحرك للرب بدون وجود هذه ملء هذه الفراغات، للأسف أنا بنتظر شيء مش هيحصل. من ضمن الحاجات اللي اتجرفت واتشالت من الوسط الكنيسة ولازم ترجع تاني، التعليم الكتابي، الحق الكتابي. زي ما قلت لسه من شوية، الرب قعد 40 يوم قبل ما يسيبهم يعمل معهم حاجة واحدة، يفتح ذهنهم ليفهموا الإيه. مهم قوي ان الرب لما يجي يتحرك في حياتنا يتحرك على اساس تعليمي سليم. ناس كتير قوي ونغمه النهضه وعاوزين نهضه والرب يجي بنهضه، لو سالته ايه النهضه بحسب فكرك، يعني متخيل لو الرب جه هيعمل ايه، يعني يقولك مش عارف بس انا عاوز نهضه، يعني ايه النهضه؟ انا لازم يبقى عندي ايه اساس كتاب، لان ساعات ابليس بياخد مننا الرغبه دي ويبعت لنا اي حاجه فنفتكرها ايه نهضه. والنت والدش والمجتمعات الغربية بعت لنا حاجات على ان هي دي النهضة. مش عاوز نهضة، نعمل لك نهضة. وتلاقي اساليب في الموسيقى والهيفي ميتال والحاجات اللي بيسموها ديت والايقاعات والدوشه وبتاع، وتلاقي الناس بترقص وبتاع، يقول لك نهضه، مش عاوز نهضه، نهضه. هي ايه النهضه؟ الطيارات دي مستغله ان محدش فاهم الكتاب بيقول ايه، ايه فكر الله عن الشخص المؤمن، ايه الحياه المسيحيه الصح. النهضه ان ربي رجعنا نعيش الكتاب مره تاني، يعيش الحق الكتابي مره تاني. فين المؤمن اللي فاهم كلمه الله بتقول ايه، اللي عارف كلمه الله بتقول ايه؟ محدش فاهم حاجه، بالذات الاجيال الجديده طالعه، مفيش حد بقى يميل الى دراسه الكلمه او معرفه الكلمه. العصور الوسطى جت والكنيسة طلعت قرارات ان الكتاب المقدس يؤخذ من بيوت المؤمنين، محدش يقرأ الكتاب المقدس. ليه؟ الكتاب المقدس ده يعني مش لأي حد، ده فئة معينة من الناس تقراه وتشرحه لك، لكن انت متاخدوش تقراه، متاخدوش تقراه. شفت ابليس كان عاوز ياخد من وسط الكنيسة ايه؟ كلمة الله. ولما حصل في زمن في عصر من العصور ان جه حد وابتدى يقرأ الكتاب، كانت بداية نهضة جديدة. ده لازم يحصل في بلادنا، لازم نرجع للكلمة، لازم نرجع نفهم كلمة الله بتقول ايه، لازم نربي النشأ على انه يدرس الكلمة ويعرف كلمة الله بتقول، عشان يبقى عارف اما يجي له طيار يقول له اهو ده النهضة، يبقى عارف الكلام ده حسب كلمة الله ولا مش حسب كلمة الله. للأسف في اتجاهات كتيرة قوي وطيارات كتيرة قوي مش عاوزين نتكلم عنها، لان احنا زي ملتزمين بان احنا ما نتكلمش ضد حاجة، لكن طيارات كتيرة خالص الناس فاكرة ان هي دي النهضة، بس مش دي النهضة، دي مش حسب كلمة الله. مش هكتفي بكده عشان يعني ما نقولش حاجات كتيرة والوقت يفلت مننا، بس على الأقل في حاجتين اتجرفوا من تربة الكنيسة، من أرضية الكنيسة، لازم يرجعوا تاني: معرفة بكلمة الله، ومحبة تربطنا كلنا معا، تربط الكنيسة كلها مع بعض. لو ده ما حصلش وقعدنا نصلي يا رب تعالى يا رب تعالى، ما هو عشان اجي زي ما انت كنت عاوزني، زي ما جيت كده في يوم الخمسين بنهضة عظيمة، لازم توفر لي نفس الايه الظروف. يوم الخمسين كان فيه نفس واحدة وكانت فيه ذهن مفتوح لفهم الكتاب، فنفع الروح القدس يجي يتحرك في وسط الكنيسة. اي تحرك للرب بدون وجود هذه ملء هذه الفراغات، للأسف انا بنتظر شيء مش هيحصل.